قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، ثم هي الأصل في الرفع كما تعرفون، الضمة هي الأصل في الرفع، والبقية فروع، الثلاث الباقية هذه إنما هي فروع، وإلا الأصل في الرفع أنه يكون بالضمة. وأنت كما سمعت أمس إذا وجدت الضمة على الكلمة حكمت عليها بأنها مرفوعة الكلمة، لأنها مرفوعة ضمة مع تنوين إن كان منصرف، ومن غير تنوين إن كان ممنوعا من الصرف الاسم. فالضمة هذه تدل على أن الكلمة مرفوعة كما سمعت. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير. تقدم الكلام على الاسم المفرد وقلنا ما ليس مثنى ولا مجموعا لا من الأسماء الخمسة، وتركنا ولا ملحقا بهما، سيأتي معكم إن شاء الله الكلام عن الملحق. وجمع التكسير كذلك تقدم الكلام عليه وقلنا هو ما تغير بناء مفرده. وأقسام التغيير قلنا لكم تراجع من التحفة، أقسام التغيير تراجع من التحفة. فهذا هو جمع التكسير، يتغير بناء مفرده سواء كان مذكرا أو مؤنثا، فهو يرفع بالضمة. مذكر جاء الرجال، والمؤنث جاء سكارى مثلا، جاء سكارى، جاءت العذارى، فهذا مؤنث سواء كانت ظاهرة أو مقدرة كما رأيت في الأمثلة. ضمة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، لأن قد تكون ظاهرة كما سمعت في تعريف الإعراب، وقد تكون مقدرة، قد تكون مقدرة. الظاهرة جاء الرجال، والمقدرة جاء السكارى. طيب هذا حصل ما تقدم أمسي كلام على المفرد وعلى جمع التكسير. والمفرد سواء كان مذكرا قلنا أو مؤنثا، سواء كانت الضمة أيضا ظاهرة فيه أو مقدرة، جاء زيد وجاءت هند، هذه الظاهرة، والمقدرة نحو إيش؟ جاءت أو جاء الفتى، جاء الفتى، فالضمة هنا مقدرة وليست بظاهرة. جاءت ليلى كذلك أيضا الضمة هنا مقدرة. قال وجمع المؤنث السالم، وقفنا هنا أمس عند جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم الذي يعرف به هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذا هو الضابط فيه، هذا هو الضابط في جمع المؤنث السالم. تعرف أن هذه الكلمة جمع مؤنث سالم، تعرفها بهذا الضابط الذي سمعت، أن الكلمة التي تجمع بألف وتاء مزيدتين هذه جمع مؤنث سالم، هذه جمع مؤنث سالم، كما يقول مالك وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا، سيأتي معكم شرح الثاني الكلام عليه سيأتي. لكن شاهدنا من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أن جمع المؤنث السالم ضابطه هذا، وما بتاء وألف قد جمع، فكل ما جمع بتاء وألف مزيدتين فهو جمع مؤنث سالم كما سمعت. فاطمة تقول فيها إيش؟ فاطمات، إذا جمع مؤنث إيش؟ سالم. زينب زينبات. طلحة طلحات. وحمزة حمزات. وقتادة قتادات. وكل ما جمع بألف وتاء مزيدتين وهو من باب جمع المؤنث السالم كما سمعت. سعاد تجمعها كيف؟ سعادات، تأتي بالألف والتاء هذه فقط. زينب مريم مريمات، وهكذا. وكل ما جمع بألف وتاء مزيدتين فهو من باب جمع المؤنث السالم، هذا هو الضابط عندك، هذا هو الضابط عندك في معرفة أهلك. هذا هو الضابط عندنا، وما بتاء وألف قد جمع، هذا الضابط عندنا يا أخواني في الله في معرفة جمع المؤنث السالم. تقول زينب زينبات، ما لكم يا أخوان؟ لا اسمع أنا غزلت تمست هذا، حسبت هذا في نفسي. سهل ما يضر إنسان أكيد ضحك أنا جل. طيب إخوان، لهذا إخواني هو إيش كما سمعته، ما جمع بألف وتاء مزيدتين تحكم عليه بأنه من باب جمع المؤنث السالم. مثل إيش قلنا؟ فاطمة تقول فاطمات، زينب زينبات، مريم مريمات، طلحة طلحتات، قتادة طلحات، ما في طلحات، قتادة قتادات، حمزة حمزات، وهكذا. آخر جاي سامي يضحك، ما أدري ليش يضحكون علي. فاطمة فاطمات عواطف عواطفه عائشة. عائشة عائشة نفسها تحذف التاء هذه. التاء هذه تحذفها عند الجمع تأتي بتاء أخرى. هذه التاء يكسر في النصب وفي الجد معه. طيب انتهينا من جمع عن السالم باختصار، انتهينا منه باختصار. فمن يمثل لنا الآن يأتي به مرفوعا بالضمة؟ عندك الزكية مرفوع علامة رفع الضمة. سافرت البنات، أحسنت، جمع مؤنث سالم، جمع بنت بنات. أما هذه التاء في بنت هذه تحذف عند الجمع، التاء الموجودة غير التاء في بنت، حتى لا يلتبس عليكم. يقول أنتم تسمع من أي بلال يقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهذه التاء في بنت موجودة فقلت بنات، هي من قبل موجودة في المفرد، وأنت تقول تاء وألف مزيدتين. لا، التاء الموجودة في الجمع غير التاء التي في المفرد، هذه التاء التي في المفرد تحذفها، وما يجوز أن تأتي بها وتقول بنتات. قالوا ما يجتمع تأنيتان على كلمة، بنتات ما يصلح، لا تجمع تأنيتين على كلمة واحدة. فإذا أردت جمع بنت قلت إيش؟ بنات، حذفت التاء الأصلية هذه، حذفت التاء الأصلية وقلت بنات. أما التاء الموجودة في الجمع هذه زائدة مع الألف، هذه زائدة مع الألف. هات بارك الله فيك، اعرف سافر في علماء تأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب، حرف لا محل لها من الإعراب. والبنات فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، أحسنت. وهو إيش جمع إيش؟ جمع مؤنث سالم. ما هو الضابط جمع مؤنث سالم؟ ما جمع بألف وتاء إيش؟ مزيدتين، لا بد من الزيادة، مزيدتين من أجل إخراج نحو صوت. أول أصوات، صوت أصوات، هذه التاء ما هي مزيدة، هذه التاء أصلية ما يكون من جمع مؤنث سالم. صوت أصوات ما يكون من باب جمع مؤنث سالم، وإنما يكون من باب جمع التكسير. هذا يكون من باب جمع التكسير، هذا أصوات جمع صوت من باب جمع التكسير، لأننا نحن اشترطنا في التاء والألف أن يكون أن تكون إيش؟ زائدتين. وهذه التاء الموجودة موجودة في المفرد، صوت أصوات، وسحب أسحاب كذلك أيضا التاء أصلية، فنحن اشترطنا ما سمعته، لا بد من الزيادة في الاثنتين في الألف وفي التاء. ما جمع بألف وتاء مزيدتين يكون من باب جمع المؤنث السالم، سواء كان المفرد مذكرا أو مؤنثا ما يضر، سواء كان المفرد مذكرا أو مؤنثا ما يضر. الضابط عندنا أنه يجمع بألف وتاء إيش؟ مزيدتين، لأن سمعت أننا نجمع حمزة ونقول إيش؟ حمزات، وحمزة مفرد مؤنث ولا مذكر؟ مذكر، يسمى به المذكر. ونجمع حمام ونقول إيش؟ حمامات، ونقول حمامات، ما يضر ما يضر. وإنما الضابط عندنا ما سمعته، الضابط عندنا ما جمع بألف وتاء مزيدتين. أما قولهم جمع مؤنث سالم، إنما هذه تسمية أغلبية، تسمية أغلبية، لأن أكثر الأسماء التي تجمع من باب المؤنث، مفردها مؤنث، أكثر الأسماء التي تجمع هي المفردات المؤنثة، هي التي تجمع هذا الجمع، فسموه بهذه التسمية جمع مؤنث، سموه بهذه التسمية جمع مؤنث من باب التغليب، لأن الأكثر الأسماء التي تجمع هي إيش؟ المؤنثة، هي المؤنثة. واضح؟ فلذلك نحن عندنا ضابط هو أن تزاد فيه ألف وتاء إيش؟ مزيدتين. فإذا جاء بالألف والتاء مزيدتين مع الاسم فهذا من باب جمع المؤنث السالم ولا يضرك، سواء كان مذكرا أو إيش؟ أو مؤنثا، لأنك تجمع حمام وتقول حمامات، وتجمع الصبل وتقول إيش؟ صبلات، وهذا من باب، وهذا المفرد مذكر، المفرد مذكر. فهذا هو الضابط حتى لا يلتبس عليك. قال وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أيضا كذلك تكون فيه الضمة علامة للرفع، يقوم، الذي لم يتصل بآخره شيء، يقوم، يجلس، يقعد، ينام، يأكل، هذه كلها أفعال مضارعة، مضارعة كما سمعت، المضارعة كما سمعت ترفع بالضمة، ترفع بالضمة. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا القيد لا بد منه، الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا الشيء أي الذي يوجب بناءه أو يحور إعرابه، شيء هذا المراد هنا الذي لم يتصل هو الشيء الذي يتصل بالمضارع فيوجب بناءه أو يحول إعرابه من الضم إلى شيء إيش؟ إلى شيء آخر. مثل إيش الذي يوجب بناء الفعل؟ مثل نون النسوة، يرضعنا، يرضعنا الوالدات يرضعنا، فهنا ما يكون مرفوع بضمة ظاهرة، واضح؟ ما يكون مرفوع هنا، بل يكون مبني على السكون، مبني على السكون كما رأيت، يرضعنا، واضح؟ أو نون التوكيد تقول إيش؟ مثلا زيد ليضربن عمرا، زيد ليضربن عمرا، أين هنا الضمة؟ أنا ما تستطيع تأتي بها، لأنه جاء شيء يجعله ماذا؟ مبنيا، يجعله مبنيا، أو يتصل به شيء يحول الإعراب من الضم إلى شيء آخر، مثل ألف الاثنين إذا اتصلت بيقوم تحول الإعراب من الرفع بالضمة إلى الرفع بثبوت إيش؟ النون، فتقول يقومان، إذا اتصلت الألف حولت الإعراب من الرفع بالضمة إلى الرفع بثبوت النون. كذلك الياء تقومين، تحول إيش؟ الإعراب الياء من الرفع بالضمة إلى الرفع بثبوت إيش؟ النون. كذلك الواو يقومون، كذلك الواو يقومون، حولت الإعراب من الرفع بالضمة إلى إيش؟ إلى الرفع بثبوت النون. فقوله هنا الذي يريد يقيد يقول إيش؟ فقوله الذي لم يتصل بآخره شيء أي يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، هكذا تقول لم يتصل بآخره شيء أي يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، الذي لم يتصل بآخره شيء أي يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. ما هو الذي يوجب بناءه؟ نون التوكيد وإيش؟ ونون النسوة، هذا الذي يوجب البناء، نون التوكيد، لأن النون نون التوكيد على قسمين، خفيفة وإيش؟ وثقيلة كما تعرفون، أكثركم يعرف هذا. والذي يوجب يعني الذي يوجب ينقل إعرابه ما هو؟ الآن عرفنا الذي يوجب بناء نون التوكيد ونون النسوة كما سمعت في الأمثلة، والذي ينقل إعرابه ثلاثة أشياء تنقل إعرابه، ألف اثنين واو الجماعة يا إيش؟ المخاطبة، يا المخاطبة تنقل إعرابه من رفع بالضمة إلى رفع بإيش؟ بثبوت النون أو إلى نصب بحذف النون أو جزم بحذفها. هذا واضح إن شاء الله، هذا هو حاصل الكلام على مواضع الضمة، هذا هو حاصلها. فالآن الضمة تكون في كم موضع؟ أربع مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع. هل هو على إطلاقه؟ لا، الذي لم يتصل بآخره شيء، شيء هذا إيش؟ أي يوجب بناء أو ينقل إيش؟ إعرابه. فما هو الشيء الذي يوجب بناء يا محمد؟ هات الأمثلة. والوالدات يرضعن، أوجبت بناء على السكون نون النسوة، ونون التوكيد توجب بناء على إيش؟ أحسنت، على إيش توجب بناء؟ على أي شيء؟ يجعله مبنيا على إيش؟ نون النسوة تجعله مبنيا على السكون، ونون التوكيد على الفتح، تجعلهم انطق الآن لا يسجنن، مبني على الفتح صح؟ نعم أحسنت، تجعلهم مبنيا ولا يكونن، كذلك ولا يكونن، ترى أنه مفتوح، ونون التوكيد خفيفة أو ثقيلة كما في الأمثلة التي ضربتها. والذي ينقل إعرابه يا نبيل، ألف الاثنين واو الجماعة ويا المخاطبة، تنقل إعرابه من الضم إلى إيش؟ من الرفع بالضم إلى ثبوت، إلى الرفع بثبوت النون أو إلى النصب بحذفها أو الجزم بإيش؟ بحذفها كما سيأتي معكم إن شاء الله الكلام على هذا. هذا واضح إن شاء الله. فعندك يا أخي صبري، يقوم زيد، اعرب يقوم، مرفوع متجرده من ناصب الجازم، علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، أحسنت، علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره. قال وأما الواو، انتهينا من الضمة، انتقلنا إلى الواو الآن. وأما الواو وهي فرع وليست أصل، الأصل هي إيش؟ الضمة هي الأصل في الرفع. طيب وأنت يا أخي جاء زيد، إيش إعراب زيد؟ جاء زيد مرفوع، الضمة الثانية ده كيف؟ ضمة واحدة بس مرفوع على رفع الضمة، عندنا ضمتان، هذا للتنوين فقط، هذا للتنوين، وإلا مرفوع بضمة واحدة، أما الضمة الثانية هذا للتنوين. من الذي رسب بسبب أنه ما عرف هذا؟ واحد في واحد خبيث زنديق من الزنادقة، اختبروه وسألوه قال مرفوع، قالوا العرب جاء زيد، قال مرفوع لم ترفع ضمة، قالوا كيف عندنا ضمتان، ضمتان وأنت تقول ضمة، فما استطاع أن يجيب، أحجم عن الجواب، فرسبوا عمدا، هم يريدوا ترتيبه لأنه عنده زندقة. أنور اختبروه قالوا العرب جاء زيد، قال مرفوع لم ترفع ضمة، قالوا كيف تقول ضمة عندنا ضمتان، زيد أقول زيد، يقول ضمة واحدة هو عندنا ضمتان، فما استطاع أن يجيب، ثم أخرج فيهم رسالة بعد ذلك. وحسين وحسين اختبر بهذا وأخرج رسالة مع ذلك يذم أصحاب اللحى فيها ويذمهم ذما شديدا، لأنهم أصحاب الأزهر الذين رسبوه كانوا يبغضون الذمة التي عنده، كانوا يكرهون كرهه أهل أن يكره، فقالوا ما استطاع أن يجيب. هذه الفائدة استردناها من الشيخ رحمه الله. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع، الواو كما سمعت تكون علامة على الرفع، اللام نبي معنى على، تكون علامة للرفع أي على الرفع، اللام بمعنى على. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذا بالنسبة لمواضع الواو كما سمعت تكون علامة للرفع الواو في موضعين فقط، في موضعين فقط تكون في جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم هو إيش؟ ما جمع، ما سلم بناء مفرده وجمع بألف وتاء، وجمع بواو ونون أو بيايش ونون، هذا سهل عليكم. هذا من أقول سلم جمع المذكر السالم هو ما سلم بناء مفرده وجمع بألف وتاء بواو ونون في حالة الرفع، أو بيا ونون في حالة النصب والجر، في حالة النصب والجر. هذا أسهل تعريف عن المبتدئين، يحفظون هذا التعريف لأن سمعته. وما هو الآن التعريف؟ التعريف هو ما سلم جمع ذكر سالم، ما سلم بناء مفرده أي من التكسير، وزيد فيه في آخره، زيد في آخره واو ونون في حالة الرفع أو ياء ونون. جاء المسلمون، فالآن الزيدون جمع مذكر إيش؟ سالم مرفوع علامة رفعه الواو، والمسلمون جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفعه كذلك إيش؟ الواو. الزيدون جمع زيد، والمسلمون جمع إيش؟ جمع مسلم. والمفرد سلم من التكسير أو لم يسلم؟ سلم مسلم، قلت مسلمون زدت واو ونون فقط، ما تسرت المفرد البتة، ما حصل له تكسير. كذلك في زيد قلت زيدون زدت واوا ونونا في حالة الرفع، فهذا هو الضابط في جمع المذكر السالم، يسلم بناء المفرد ثم يزاد في آخره واو ونون في حالة الرفع أو يا ونون في حالة النصب والجر، فيكون من باب جمع المذكر السالم. هذا الذي تعرفون الآن أنتم. كيف يسلم إذا حدثت عن ما يحصل لتكسير؟ مسلم تقول مسلمون، بخلاف رجل تقول إيش؟ رجال. إذا جمعته رجال يحصل له تكسير، تغيرت شكله، إذا كانت المفرد مفتوحة وهنا إيش؟ مكسورة، وزدت ألف تكسير قبل الأخير، وزاد في جمع التكسير ألف تكسير قبل الأخير، قال لها ألف تكسير رجال، رجل رجال، هذه ألف تكسير، سكران سكارة سكارة، زيد ألف تكسير. واضح أو ما واضح؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على التكسير في الممنوع من الصرف، سيأتي إن شاء الله هناك كلام عليها. فالآن عرفنا أن الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر إيش؟ السالم، هذا الموضع الأول، الجمع المذكر السالم موضع أول. الموضع الثاني في الأسماء إيش؟ الخمسة، في الأسماء الخمسة. فمن يأتي بثلاثة أمثلة على جمع المذكر السالم؟ محمد. حضر المسلمون. حضر المسلمون. مررت المسلمين. لا، نبغي مثال آخر مرفوعا. حضر المسلمون واحد، نحن في الرفع الآن، ما قد جئنا عند النصب والجر، هذا مرفوع بس ايه. غير المسلمين، لكن هذا غير المسلمين. مثال آخر، وغير الفعل حضرة، وغير حضرة. جاء المسافرون. جاء المسافرون، أحسنت. استيقظ النائمون. استيقظ النائمون، أحسنت. هذه كلها جموع جمع مذكر سالم كما عرفت في الضابط، جمعت بواو ونون في الأخير، جمع هذا الاسم فيكون باب جمع مذكر سالم. فعندك يا زكي جاء المسلمون، اعرب. أنت عربت اليوم؟ نعم. أنا أريد عبد الله. جاء المسلمون. جاء المسلمون. فاعل. أحسنت. جاء المسلمون هم الذين فعلوا المجيء، إذن فاعل. المسلمون جاء المفروع على المطلقة. لا، وظنون تكون في الفعل، الآن جمع مذكر سالم تكون إيش؟ الواو علامة رفعه الواو، والنون هذه عوض عن إيش؟ عن التنوين في الاسم المفرد مسلم، إذا جمعتها خلاص ما تأتي بتنوين، تعوض عن التنوين هذا نونا فتقول مسلمون، وهذه النون تكون عوض عن التنوين، لأنك إذا لم تجمع مسلم ستقول جاء مسلم، وإذا أردت جمعها خلاص تحذف التنوين هذا تستغني عنه وتأتي بالنون هذه عوض عنه، واضح؟ فالنون يقال لها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، واضح إن شاء الله. قال رحمه الله: وفي الأسماء الخمسة، رحمك الله، الموضع الثاني للواو كما سمعت تكون في الأسماء الخمسة وهي محصورة: أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. حموك على الأشهر مكسور الكاف، مكسور الكاف على الأشهر، هذا هو الأشهر لأنه أقارب الزوج، حموك يقول المرأة جاء حموك أي قريب زوجك، هذا هو الأشهر وهذا هو الذي جاء في الحديث. قال: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال: الحمو الموت، هذا هو الأشهر، وإلا استعمل حموك أقارب الزوجة بفتح الكاف، حموك إذا فتحت الكاف يكون أقارب الزوجة، وإذا كسرت الكاف حموك يكون أقارب إيش؟ الزوج، أقارب الزوج. لكن الأشهر هو أن الحم يطلق على إيش؟ على أقارب الزوج، على أقارب الزوج، نعم هذا هو الأشهر، أن الحم يطلق على أقارب الزوج، وقد جاء الإطلاق على أقارب الزوجة، جاء فقيل إيش؟ جاء حموك، جاء حموك أي أقارب من؟ زوجتك، أقارب زوجتك، قريب زوجتك. وإذا قلت جاء حموك قريب زوجك، قريب زوجك، وهذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر أنك تقول جاء حموك أي قريب زوجك، هذا الأشهر في الاستعمال، كما جاء في الحديث الذي تعرفونه: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو هنا قريب الزوج المراد، تكسر الكاف ولا جعل فتحة وكسرة من أجل تشير إلى أنه سمع هذا وهذا، جاء في لغة العرب هذا وهذا، نحن عندنا مفتوحة جعلوا كسرة تحتها أيضا تشير إلى جواز الوجهين، والأشهر هو الذي سمعته بالفتحة أقارب الزوجة، بالكسرة أقارب الزوج، حموك أي أقارب زوجك، قريب زوجك، جاء حموك قريب زوجك، أبوه قال عمه، ها؟ أي الكاف راجع المرأة، نعم خاطبها، الكاف راجع المرأة، حموك خاطب المرأة، وحموك يخاطب الرجل، أقارب زوجتك أو قريب زوجتك جاء، واضح إن شاء الله. طيب، الأسماء الخمسة تعرف هذا الإعراب بشروط، ليس على الإطلاق هكذا الأسماء الخمسة ترفع بالواو، لا بشروط. جمعها بعضهم في قوله: أب أخ حم فوك ذو جراء، كل مضافا مفردا مكبرا. هذه شروط جمع شروط إيش؟ الأسماء الخمسة في إعرابها هذا الإعراب، أنها ترفع بالواو، شروطها ما سمعت: أب أخ حم فوك ذو جراء، كل مضافا مفردا مكبرا، أي أنها لابد أن تكون مضافة وأن تكون إيش؟ مكبرة وأن تكون مفردة، هذه الشروط فيها، هذه شروط الأسماء الخمسة في إعرابها هذا الإعراب. كيف؟ أب أخ حم فوك ذو جراء، أب أخ حم فوك ذو جراء، كل مضافا مفردا مكبرا. شطر ثاني: أب أخ حم فوك ذو جراء، فوك ذو جراء، إيه فوك ذو جراء، إيه كل مضافا مفردا مكبرا، هذا في العمريطي، كل مضافا مفردا مكبرا. هذا البيت جمع الشروط، هذا البيت كما سمعته جمع الشروط، ذكر العمريتي صح؟ فالآن الشروط عندنا التي ذكرت في هذا البيت أن هذه الأسماء الخمسة تعرب أو ترفع بالواو بشروط. الشرط الأول أن تكون مفردة، أخرجنا إيش بالإفراد؟ التثنية والجمع: أخوان، أبوان، حموان إلى آخر ذلك، هذا ما هو مراد المثنى ولا الجمع أيضا كذلك، لأننا نحن قلنا من الشروط أن تكون مفردة مثل أخوك أبوك حموك إلى آخر ذلك، فهذه مفردة. هذا الشرط الأول أخرجنا به المثنى والجمع، أخرجنا به المثنى والجمع، فإذا جمعت خلاص ما تعرب بالواو، إذا جمعت إذا ثنية ما تعرب بالواو، يعني تكون مفردة، وإذا جمعت تعرب الواو لكن ما تكون باب المفرد، وإنما من باب إيش؟ الجمع، وإنما من باب الجمع، نحن ما مرادنا الجمع، وإنما نتكلم عن المفرد، نتكلم عن المفرد. فالشرط الأول أن تكون مفردة، فخرج بالإفراد التثنية والجمع، خرج بالإفراد التثنية والجمع التثنية أبوان هذا مثنى والجمع أبون أبون جمع إيش جمع أب هذا ليس بمراد يعني نحن نتكلم عن أسماء الخمسة المفردة طيب الشرط الثاني أن تكون إيش مكبرة خرج بالتكبير التصغير أبي تصغير أب قل جاء أبي جاء أبي فهذا يعرب بالحركات ما هو بالحروف إذا صغر يعرب بالحركات لا بالحروف فتقول جاء أبي جاء أخي جاء حمي إلى آخر ذلك فهذا مصغر وليس بمراد لأن المراد من شروطه أن تكون مكبرة وهنا حصل لها تصغير فلا تعرب بالواو رفعا لا تعرب بالواو رفعا وإنما تعرب بالحركات كما سمعت جاء أبي جاء أخي جاء حمي جاء ذوي إلى آخر ذلك أو ذوي مال جاء ذوي مال صغرت ذو تصغر على ذوي كما في الألفية أو كما في شرف العقيل ذوي قل في ذو إذا صغرت ذوي جاء ذوي مال الصغير ذو فهذا ما يكون من هذا الباب الشرط الثالث ما هو تكون مضافة أن تكون مضافة إذا لم تضف ما تكون من هذا الباب ما تعرب بالواو رفعا بل تعرب بالحركات في هذه الحالة تقول جاء أخ وكان أبوهما إيش لا ما لا هذا شاهد كان أبوهما إن له إيش أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فهنا أعرب بإيش هذا بالحركات أعرب بالحركات ونحن نقول الأسماء الخمسة تعرب بالحروف بهذه الشروط التي سمعتها من شروطها أن تكون مضافة وأب هنا مضيف فلذلك أعرب بإيش بالحركات أعرب بالحركات إن هذا أخي إيش لكن هذا ما هو مراده أضيف إلى المتكلم نبغي آية فيها يا أخوان وله أخ ما في آية فيها وله أخ ولو أخذ نعم حسنت نعم حسنت في سورة النساء من يأتي لنا في الآية من أجل الإخراج بس نريد مثل به على الإخراج أنه يخرج إن كان له أخ إن كان له أخ نعم إن كان له أخ شاهد إيش أنه يخرج أو نعم شاهد أنه خرج لأنه ما هو مضاف ومن شروط الأسماء الخمسة أن تكون إيش مضافة أن تكون مضافة وإضافتها يزيدون شرط عادهم بعضهم يزيد شرطا يقول أن تكون مضافة وإضافتها إلى غير المتكلم إذا أضيفت إلى المتكلم تكون معربة بالحركات إن هذا أخي إن هذا أخي تكون معربة بالحركات إذا أضيفت إلى المتكلم والحركات تكون مقدرة لا ظاهرة تكون مقدرة لا ظاهرة فإذا أربع شروط تكون الشرط الأول فيها أربع شروط تكون فيها الشرط الأول تكون مفردة خرجنا التثنية وإيش والجمع الشرط الثاني مكبرة خرجنا إيش مصغر خرجنا إذا صغرت ما تعرب بهذا العرب الحروف وإنما تعرب بإيش بالحركات إذا صغرت أبين جاء أبين جاء أخيم طيب الشرط الثالث أن تكون مضافة أن تكون مضافة خرجنا إذا جردت الإضافة الشرط الرابع تكون إضافة إلى غير إيش المتكلم فإذا وضيفت لها المتكلم أعربت بإيش بالحركات المقدرة بالحركات المقدرة هذه أربع شروط تحفظ هذه أربع شروط تحفظ في الأسماء الخمسة هناك شروط خاصة ما نتعرض لها نتركها قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخمسة انتهينا من الواو ومن مواضع الواو عرفنا مواضع الواو يكون تكون للواو أو يكون للواو موضعان الجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة عندك يا صبري هات جاء الأسماء الخمسة مرفوعة ولا مترفعة الواو مثال يعني هاتها في مثال هات اسم الأسماء الخمسة في مثال مرفوع من ذلك أبوك أخوك منهم هؤلاء جاء أبوك حسنت جاء أبوك أعرب أبوك جاءت ألمان حسنت هو اللي جاء شوف على المجيء إيش قال للذي يفعل الشيء فاعل حسنت أبوه فاعل مرفوع بالواو مرفوع علامة رفعه الواو حسنت وأبو مضاف نحن نقول تكون مضافة يعني تقول هذا لابد نحن قلنا بشروط أن تكون مضافة فإذا أبو مضاف والكاف إيش مضاف إليه والكاف مضاف إليه واضح نعم وإضافته قد تكون إلى اسم ظاهر قد تكون إلى ضمير ما هو شرط أن تضاف إلى ضمير كما ترى في الأمثلة أبوك أخوك حموك تقول إذن هذه ما تضاف إلى ضمير لا الكنة ما هي مضافة إلى ضمير كنة تقول جاء أبو فلان أبو فلان وهي من الأسماء الخمسة عاملها من الأسماء الخمسة تقول جاء أبو زيد جاء أبو عمر جاء أبو صالح كل هذه مضاف هنا كما ترى إلى اسم ظاهر ما في الاسم مضارع، فليس بشرط أنها تضاف إلى ضمير، لا مو شرط، قد تضاف إلى ضمير، والضمير هذا قد يكون ضمير المخاطب مثل أبوك، قد يكون ضمير الغائب مثل أبوه، تقول جاء أبوه، قد يكون ضمير المتكلم، لا ما هو مراد، قد يكون ضمير نعم متكلم أبونا، قد يكون ضمير متكلم غير لي، لكن غير لي أنا، تقول جاء أبونا، أما الياء قد سمعت أنها إذا أضيفت الياء ما تكون باب الأسماء الخمسة، ما تكون باب الأسماء، فالضمير الذي تضاف إليه هذه الأسماء الخمسة إما الكاف أبوك، وإما إيش الهاء ضمير الغيبة أبوه، وإما نا ضمير المتكلم نا، تقول جاء أبونا، جاء أبونا، وقد تضاف إلى الظاهر أبو زيد أبو عمر إلى آخر ذلك. فلا يفهم الشخص من تمثيل المصنف أنه معنى هذا ما تضاف إلا إلى الضمير فقط، لا، ما يريد هذا، ما يريد أنها لا تضاف إلا للضمير، بل تضاف إلى الضمير وإلى غير الضمير. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، هذا موضع الألف، تكون علامة للرفع في المثنى، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على اثنين أو اثنتين، واضح، هذا المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره ألف نون أو ياش أو ياونون، ألف نون في حالة الرفع أو ياونون في حالة النصب ويش والجر، هذا من باب التسهيل الإخوان والتغريب، بس باب التسهيل والتغريب الإخوان، فالمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره ألف ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب والجر، ما دل على اثنين مثل زيد تقول إيش زيدان، ما دل على اثنتين مثل هند تقول إيش هندان، سعادان إلى آخر ذلك، زينب زينبان إلى آخره، واضح، والزيادة كما ترى الألف والنون، ويرفع بالنون بالألف كما سمعت تقول جاء الزيدان، عندك يا علوي جاء الزيدان، اعرف جاء فعل الماض، نعم الزيدان فاعل مرفوع لم ترفعي الألف، لم ترفعي الألف، والنون هذه إيش عوض عن التنوين في الاسم المفرد، مثل ما قلت في الجمع تقول هنا في المثنى أيضا النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والشاهد زيدان مثنى رفع بإيش بالألف، مثنى رفع بالألف، أحسنت بارك الله. قال وأما الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، فلا تكون في غير المثنى علامة للرفع. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة، هذا هو الفعل الذي يرفع بثبوت النون، الفعل المضارع إذا اتصل به واحد من هذه الأشياء ألف اثنين أو واو جماعة أو يعيش المخاطبة، ألف اثنين مثل يقومان، يقومان هذا ألف اثنين، وواو الجماعة مثل إيش يقومون، ويا المخاطب مثل تقومين، مثل تقومين، فهذا يرفع بثبوت النون كما سمعت. فالآن عندك يا هاني اعرب يقومان مرفوع سنتا وعلامة رفعه ثبوت النون، ويقومون علامة سنتا، وتقومين يا محمد أحمد سالم تقومين علامة رفعه ثبوت النون، بقي الكلام على الألف التي تتصل به وعلى الواو وعلى الياء، إيش محلها من الإعراب هذه؟ محلها تكون في محل رفع، محل الألف ومحل الواو ومحل الياء، هذه الضمائر التي تتصل بالفعل المضارع محلها الإعرابي تكون في محل رفع، إما في محل رفع فاعل مثل يقومان، أو في محل رفع نائب فاعل مثل يقامان، مثل يقامان الزيدان يقامان، يقيما ما قامهما فعل الفعل وإنما قامهما شخص آخر، فيقامان الألف في محل رفع نائب فاعل، ويقومان الألف في محل إيش يقومان الألف يقومان ويقومان ويقامان، فالألف الأول إيش يقومان محل رفع فاعل فعل الفعل هما، ويقامان محل رفع نائب فاعل، فإذا الألف والواو والياء لا تخرج عن محل الرفع، الألف والواو والياء لا تخرج هذه الضمائر عن محل الرفع إذا اتصلت بإيش بالفعل المضارع، لكن هذا الرفع على أي شيء قلنا إما على الفاعلية أو على إيش؟ أو على النيابة، نائب فاعل أو على النيابة، كما سمعت في الأمثلة يقومان ويقامان، يقومون ويقامون، يقومون ويقامون، وتقومين وتقامين، تقومين وتقامين. فمن يعرب الآن اثنين من هذه الأمثلة؟ يقومان ويقامان. عندك يا عادل؟ يقومان ويقامان. يقومان في مضارع مرفوع بثبوت النون وعلامة رفعه مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف ضمير متصل مبني على السكون. هكذا تعرف الإعراب التفصيلي، تقول الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل إيش؟ رفع فاعل. في يقومان ويقامان، يقامان أيضا في مضارع الألف نايف فعل. أحسنت. وأنت يا بسفيان يقامون. الرجال يقامون من أمكنتهم. عرب يقامون بس. أحسنت. الألف إيش؟ يقامون. ايه كيف مفعول به؟ ومفعول به في الاصل، لكن ايش يعرفون الان هنا؟ سمعت عادل لما يعرف؟ نايف فاعل. اي نعم. انت يا اخي سالم يقومون. في محل رفع فاعل، واو ضمير متصل مبني على السكون. كل الضمائر الثلاثة هذه مبنية على السكون، كلها لا تعمل نفسها، كلها مبنية على السكون، مبنية على السكون، مبنية على السكون. أحسن، تبارك الله. وأنت يا أنور تقومين. تقومين. نعم. مرفوع لم ترفعي ثبوت النون. والياء مبني على إيش؟ في محل سنت في محل رفع فاعل. وأنت يا خميس تقامين. فعل مضارع. ما في ألف. تقامين. أول والياء. والياء. محل رفع نائب فاعل. ضمير متصل مبني. مبني على السكون. سنت مبني على السكون محل رفع فاعل. هذه الضمائر يا أخي نسأل سؤالا نختم به. هذه الضمائر محلها الإعرابي تكون في محل إيش؟ فاعل. سنت في محل رفع، إما فاعل أو نائب إيش؟ أو نائب فاعل إلى هنا.